أو نظمي أو المعني باسمك يا كريم أرويك بكل إيمان ناديك تجعل في كلامي بيان للمذنب والغفلان وفاني كمان وكمان على كل عمل يرضيك وفاني كمان وكمان إلى كل عمل يرضيك ويا تانى عن الظلال أحكي لك بالألحان حكايات عن أهل زمان ومواعظ لغب رضان حكايات عن أهل زمان ومواعظ لغب رضان حكايات عن أهل زمان ومواعظ لغب رضان اللهم يا من لطفت بخلق السماوات والأرض ولطفت بالأجنة في بطون أمهاتها ألطف بنا في قضائك وقدرك لطفا يليق بكرمك يا ولد يدهم يا ولد نعم يا أبا قال له يا ابني الشيخ إبراهيم ما جاش ليه قال له يا أبا مش عارف قال له يا ابني يكونش يا ابني الراجل ده انشغاله بالدنيا لها عن انشغاله بالاخره ده لو يبقى كده يبقى ابتعد عن التصوف لان الراجل المتصوف بيقول سكن الفؤاد فعش غني ان يا جسد حلاوة عم الحاج هذا النعيم هو المقيم الى الابد اصبحت في كنف الحبيب ومن يكن جار الكريم فعيشه العيش الرغد عش في امان الله تحت لوائي لا خوف في هذا الجناب ولا نكد رب الجمال ومرسل النجوى ومن هو في المحاسن كلها فرض صبر لو أدرك الشيطان طلعة نوره عبد الجليل مع الخليل ولا عند لكن جمال الله جل فلا يرى إلا بتقدير من الله الصمد افتح الباب يا ولد وبيفتح الباب وفتح الباب يا عمك الشيخ إبراهيم قال له الله مالك يا عم الشيخ قال له مفيش حاجة يا عم الشيخ ياسين قال له انت اتأخرت عن الورد بتاعك ليه قال له اتأخرت في حاجة شغلاني يا شيخ ياسين قال له هي ايه قال له بنتي الوحيدة جاي اوصيك عليها توصيني تكونش طالع الحج قال له ابدا انا حاسس كده بان حفريقها في الايام القريبة دي ولسه الراجل بيقول وحدث ما لم يكن في الحسبان مات الشيخ فصديقه بقى قال يا سلام كان جاي وصيني ومات الراجل والله لازم اكون اخ واب وصديق لبنته وارعاها وابتدى الراجل يراعي أدفان بنت الشيخ إبراهيم صديقه ليه ملهاش حاجة عالبيت بيت رديت كتير وقلبه كان طيب سليم لكن بعض الناس لموا والبعض ساء الظن فيه جرحهم عليه جارهم عليه لكن بعض الناس لموا والبعض ساء الظن فيه جاروا عليه وترصدوا تغموا يا عيني البنت فيه جرحوا كلامهم وشرف البنت عز عليه أمروا أهالي البلد اكتب كتاب عليه الفرق بينهم كبير لكن حيعمل ايه الفرق بينهم كبير لكن حيعمل ايه ده نصيب ومكتوب ما للعبد حيلة فيه بقاله من غولد كل المحاسن فيه لكنه مات والولد لسه يا عيني صغير اما الصبية بقت محتارة تعمل العبد حيلة فيه بقاله منها ولد كل المحاسن فيه لكنه مات والولد لسه يا عيني صغير لما الصبية بقت محتارة تعمل ايه مرت عليك سنين عايشة في عذاب وقليل ما بين ملامس الناس وقسوة اللايمين والطفل لسه صغير لكن له اخ كبير ادغم اخوك من ابوه ظالم وطبعه خطير ادغم اخوك من ابوه ظالم وفعله حصير غره الطمع خلاك جفا خج ونساك غرطة مع خلاه جفا خج ونساك وكان أبوه وفاك يحكم بشرع الله وكان أبوه وفاك يحكم بشرع الله وفاك ويل وأخوك سندك وابن أبوك لازم يجي لك يوم تصبح في حاجة لأخوك والطجوال أبوك والطجوال وأخوك سندك وابن أبوك لازم يجي لك يوم تصبح في حاجة لأخوك لازم يجي لك يوم يا ابن تصبح في حاجة لاخد اصحى. فالفل فالفل فضع الفل فضع الفل فضع الفل حاضر. وصّه وقال له أخوك سندك وابن أبوك، وصّه وقال له أخوك سندك وابن أبوك. لازم يجي لك يوم تصبح في حاجة لأخوك. أذهب يا ابني. نعم يا أذهب يا ابني. نعم يا بابا. في سر خطير عايز أقوله لك. انت لك أخ صغير يمكن أمك ما بتخليكش تشوفه، وعامله جفاء بينك وبينه لحاجة في نفسها أنا عارفها. في يوم من الأيام كان لصديق أخذنا عهد سوا وجمعنا الحب والإيمان سوا، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في حديث الله: سبعة يظلهم الله تحت ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل، وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل قلبهم، ورجلان تحب في الله، ورجلان تحب في الله. وعشان كده أنا حبيت الشيخ براهيم، ولما مات الشيخ براهيم يا ابني فحبيت أراعي بنته، فأمك مع الناس ظلموني واتهموني واتهموا البنت، فحبيت ألم الموضوع، فبالغصب أجبروني أنني أكتب كتابي عليها، وأصبح لك أخ اسمه كريم. عايزك تكون معاه كريم يا ابني، وإوعى تغرك الأيام وتجور على أخوك. إن عفت أخوك الأيام دي يمكن تحتاج له بكرة. اللي يغنيك الزمان عن وجهه يا ابني يحوجك لأفاه. لازم يجيلك يوم تصبح في حاجة لأخوك. قال له حاضر يابا، لازم هكون معاك. وابتدأ الولد يمشي على خط سير معين، لكن كان عنده أم وحولية بقى إيه من الملعونين قعدت تنادي عليه: واد يا أدغم. نعم يا أمك. نعم. جاتك خدع على أمك وانت خايف. الله، فيه ايه يا أمك؟ قالت فيه ايه؟ ما بتمشيش في البلد كده وتسمع الناس وهم عمالين يتغمزوا عليك، وقولوا أدغم ابن الشيخ ياسين اللي أبوك كان راجل قد الدنيا وكان في الجامع على طول، هد مقامه وتجوز بيت قد عياله. انا عايزك توضع الكلام ده. واضع الكلام ده ازاي ياما؟ قالت له لما تخطف اخوك كريم وتقتله كل شيء هيبقى على ما يرام. وشحنت الولد شحنه من الشر ومعه رجاله ادغم، قال لهم على اللي ارادته امه: أرادوا خطف الولد في مكان مداري، ظنوا بينهم بأن الأمر مداري، أرادوا خطف الولد في مكان مداري، ظنوا بينهم بأن الأمر مداري. وكريم يا عيني صغير السن مش داري ايه المخبي مع الايام، ومداري امه وصلق الخبر مع شخص مداري هربت اوام من البلد والطفل وياها، وسلمت امرها للواحد الباري. صغير السن مش داري خبر مع شخص بالداري هرب تعاد بالبلد واتصل وياما وسلمت امرها للواحد الباري. مين؟ اسمعي يا اسفان يا بنتي بلاش تفتح الباب وتشوفي مين اللي جاي يقول لك النصيحه دي. انا راجل فاعل خير لقيت ناس بيتأمروا على خطف ابنك فعايز اقول لك يا بنتي اغربي بابنك. قال لا اخوه عاوز يخطفه. ليه حصل ايه؟ ايه اللي عملته؟ يا رب. وبكت وضمت ابنها ونظرت إلى السماء وقالت الامر كله ما بين ايديك ده الامر كله والملك كله راجع اليك الملك كله علاج كل الدنيا معايا وكل قلبي بنورك حتى يا رب كل الدنيا معايا وكل قلبي بنورك حس بيقول يا ربي ربي ربي رضاك عليا ده رضاك عليا ده منايا وبس واجدني واجعل ايا زماني علم وجداية كمل إيماني يهدني ويجعل أيا زماني علم وجداية كمل إيماني بالحب منك كمل إيماني بالليل عمري وكيالي يشهد بأنك ما لكش تاني تاني تاني اشهد بأنك ما لكش تاني وتغربت وقتين يشهد بأنك مالكش تاني تاني تاني يشهد بأنك مالكش تاني وتغربي صوت البلد وتفرج عالغربة زن اتغربي صوت البلد وتفرج عالغربة زن بتقول مدام رب يا راد الصبر واجي على العباد بتقول مدام رب يا راد الصبر واجي على العباد واشتد بيجا الجوع فيه مشت بتسأل على البيبان اشتد بيها الجوع فيهم مشت بتسأل على البيبان والطفل يبكي بصوت شديد يحول الأسوى حنان والطفل يبكي بصوت شديد يحول الأسوى حنان رأتها زوجي الشيخ كبير ساري ولو عدوى وكيان بصت الى الطفل الجميل وقلب جاب الحب لله طلع الفل طلع الفل وتغربت نعم وتغربت وسط البلاد وقلب غاب الانفزاد اتغربت وسط البلاد وصبرها عالغربة زاد بتقول مدام ربي اراد الصبر واجب على العباد واشتد بيها الجوع فيه مشت بتسأل على البيبان والطفل يبكي بصوت شديد يحول الأسوى حنان يحول الأسوى حنان اتغربت اجفان وسط البلاد وصبرها على الغربة زاد ومشت بابنها هربانة من ادهم اخوه الا يخطفه لغاية ما وصلت في بلد كده وعلى اول البلد قصر فوقفت على الباب عايزة تقول ادوني مش قادرة تطلع الكلمة منها عزة نفسها كانت اقوى من ايه من الجوع اللي بتواجهه هي والولد فملقتش حيلة غير البكا فبكت الراجل كان راجل طيب كده فبيبص كده لقى الشمس عطسة ضوءها على خدها والدموع نازلة من عينيه فقال لعل هذه الفتاة فكر انها بنت صغيرة في حاجة الى شيء اخوها بيعيط هو في حضنها اما اجي اشوفها مالها مالك يا بنتي مالك يا صبية بكت لا الله الله الله بتبكي ليه يا بنتي ابنك ولا اخوك ده ولا ايه فما قدرتش تقول لا ابني ولا اخويا لان شكلها ما يحيش بانها ليه يعني لها ولد فدارت في البكا فالراجل فهم ان ده ابنها فحب انه يتصدق عليها او يكرمها من غير ما يشعرها بانه بيكرمها فقال لها يا بنتي لي عندك طلب انا من ساعة ما شفت الولد اللي معاكي ده وانا حبيته يعني ممكن لو قلت لك على شيء تطوعيني اتعودي تقول ايه ارد عليك تعيش في القصر وياكم حنين يا حاج. عرض عليا تعيش في القصر وياك، علشان تربي الولد في امان يتغاضم. مغرمين بالطفل وجمال واخدوا جعاشت في قلب القصر وياكو. تعيش في القصر وياكم علشان تربي الولد في امان وتراهم تفرح وتمرح في قلب القصر وياكم. سنة كبر الولد وارتاح فؤاد ام الولد وقالت الحمد لله ربنا عوض صبر خير واكرمني وزاد علي الخير الحمد لله. لكن زي ما بيقولوا في الامثال الانسان لما يقترب منه الفرح يجيله شيء معين يبدد كل شيء. ما تستري الشيخ سراج وولاده ورثوا من ثروته. سمعوني الصلاة على حضرة النبي. وكان فيهم الابن الكبير، هما ثلاثة اخوات لهم اخ كبير، واخوهم الكبير ده كان يعني ايه مستفحل نفسه، فقال لهم نادى على اخواته بقى الثلاثة يا رجالة. نعم يا كريا يا ابراهيم. قال لهم المستخبية تكسر المحراب. الله تيجي ايه؟ قال لهم ما ابونا مات وعاوزين نرث ثروته بقى ونقسمها بالقسطاس المستقيم. قال لهم ماله تحت امرك عاوز تقول ايه؟ قال لهم ثلاث كمان كل واحد له كوب. مش الميكروفون ده بتاع جامع. قال لهم أربعة. واحد قال له لا أربعة، قال له لا ثلاثة بس. قال له أنت ناسي يا إبراهيم إن لنا أخ اسمه كريم، أتاري كريم جاي عليهم فسمع كلمة السو مسموعة دايما يقولوها الناس كده داخل عليهم كده، فبيقول لهم ايه كريم مش اخوكم، ده كريم ابونا، كانت امه جاية تشحت على جدرنا فابونا عطف عليهم واكرمهم وابونا حبه شوية. الكلمة دي غزت كريم ولا الله صحيح انا ابن مين وراح يجي على امه يا امي؟ نعم يا كريم يا ولد انا ابن مين يا امه؟ قالت له ابن الشيخ سراج. قال لها لا يا امه انا مش ابن الشيخ سراج، ابويا مين؟ قولي لي على ابويا، قولي لي انا ابن مين؟ قالت له يا ابني بلاش تسال على اللي راح يا حنين يا حنين. ايه بس عايز تعيش يا ابني في نار وجراح، قالت له يا ابني بلاش تسأل على اللي راح، قالت له يا ابني بلاش تسأل على اللي راح. بس عايز تعيش يا ابني في نار وجراح، انا كان زماني غدي والبال بدا يرتاح، انا كان زماني غدي والبال بدا يرتاح. طوعني يا ابني بلاش تسأل على الماضي، ده الماضي كله ألم وعذاب ونار وجراح. تسأل على اللي راح لك، بس عايز تعيش يا ابني في نار وجراح، انا كان زماني غدي والبال بدا يرتاح. طوعني يا ابني بلاش تسأل على الماضي، طوعني يا ابني بلاش تسأل على الماضي، طوعني يا ابني بلاش تسأل على الماضي، الماضي كله ألم وعذاب ونار وجراح. قلبك ما يكون الماضي لازم تحكي لي عليه، أنا ابنك يما ولازم أعرف أسرارك إيه. قلبك ما يكون الماضي لازم تحكي لي عليه، ده انا ولدك يما ولادي معرف اسرارك ايه. قالت له عن قصة الماضي بكل اساه، وعن ابوه اللي ساكن قلبها ذكراه. قالت له عن قصة الماضي بكل اساه، وعن ابوه اللي ساكن قلبها ذكراه. وأدغم أخوه اللي ظلم لما الشيطان أغاراه، سألها فين البلد يما ندغت وقالت آه، وفي اللسان عند غاز الحد ما تكلم وفاضت الروح لبارئ العريف سما. Thank you. صابرين على الوحدة وعلى المكتوب وعلى اليمين على الوحدة وعلى المكتوب وعلى اليمين ودنيا قلبي مرسانة يا عيني عليه يا عيني عليه سألت فين البلد يما ندقت وقالت اه وقفل سنة عند هذا الحد ما تكلم وفاضت الروح لبريلة العلي في سماء اذا ما كنتش انا ابن الشيخ فهاب ابويا مين؟ قالت ابوك كان اسمه الشيخ ياسين كان راجل من الناس الطيبين الصالحين لكن الايام عملت عمايلها يا ابن معالم. طب فين البلد يما ندغت وقالت اه لا ظلمتك يا امي وقف اللسان قبل ما تقوله على اسم البلد بعد ما حكت له حكاية ادهم اخوه وقالت له على عمله ادهم وعملته ام ادهم لسه عايزة تقوله البلد فين وقفل لسان عند هذا الحد ما تكلم وفاضت الروح لباريغة العلي في السماء ترك البلد وارتاح لوسط البلاد سواح غريب وعابر سبيل يا للمساء وصباح آسى كتير واحتمل لكنه كان رواح رواح رواح آسى كتير واحتمل لكنه كان رواح آسى كتير كتير كتير كتير كتير واحتمل لكنه كان رواح وماشي في طريقه قبلوه اربع رجال كل راجل ماشي ورا جمله بيتكلم بمعنى بمعنى معين وبيغنوا والناس فرحانين فاقبل عليهم السلام عليكم قالوا له عليكم السلام ورحمة الله وبركاته انت مين قال لهم عابر سبيل قالوا له عابر سبيل تيجي معانا قال لهم انتوا رايحين فين قالوا احنا تجار كبار ومعانا مال وعايزين لنا والله دليل طبعه يكون طبع الكرام الطيبين المخلصين قال لهم ما معيش رأس مال تقبلوا لي اكون دليل قال له اسمك ايه يا ولدي قال لهم اسمي كريم ياسين بسم الله ما شاء الله بدأت ببسم الله وختمتها ببسم رسول الله اقول لك يا ابني على بركة الله ومكسب المال بالتمام يضيع على الخمسة اوام يدور علينا وتاجر معاكم وكان الرزق صافي حلال اتارد الاولياء زغد الغلاوي المال يا الله يا سيدي كما يشوي يا ابو غني وكان الرزق صافي حلال أتارد أولياء زاد الغنى المال قالوا له انعم بهذا المال هنيالك يا ابو قلب طيب هداك ربك بهذا المال قابل وزيب وانشغل واسمه صغار وجماله عد والناس بدت تسأل عليه وتقيله مين أبطل بلاد الليلة وقت العصر راح أدى الصباح في الحلوة عد إلا وراجل عجوز ومعه ثلاثة من الولاد إلا وراجل عجوز ومعه ثلاثة من الولاد شاف منظره وقعد عليه نادى عليه قال له انت مين احكي لي يا ولدي يا ولد عملت معك ايه السنين قال له على نفسي جنت مظلومة ويا السنين مظلومة ويا السنين قام الولايم وانشهر وبنى قصر حلو او اشترى قصر وايه وحب ايه يضيف له بعض الاضافات وجدده وبنى جنبي منه مسجد وكان العبادة الدنيا معدين متمشيين في ان واحد وفي ليلة من الليالي هو وقت العصر كده لقى راجل عجوز ومعاه ثلاثة من الولاد بس العجوز بيقول كلام غريب بيناجي الليل وقول له يا ليل يا ابو الليالي كان بيقول له ازاي اسمع شوف الراجل بيقول ايه وشوف كريم هيقول ايه اسمع بقى النبي يصلي على النبي ونسمع الراجل العجوز ده هيقول ايه وكريم هيرد عليه ويقول له ونجوم سمك انا عدتها يا للبحورك عدتها ونجوم سمك انا عدتها احوال تصعب عدتها يا للوليك ما بقيتش جميل يا ليل يا ابو الليالي يا ليل يا ابو الليالي يا ليل يا ابو الليالي في العين كانوا الحبايب نعن النور في قلبي وفي العندي فاتوني ولا اصبح عندي ضيعت مني كل جميل كانوا الحبايب جينا عندي النور في قلبي وفي العندي كانوا الحبايب جينا عندي النور في قلبي وفي العندي فاتوني ولا اصبح عندي ضيعت مني كل جميل يا ليل يا ابو الليالي يا ليل يا ابو الليالي يا ليل يا ابو الليالي يا ليل يا ابو الليالي يا ليل كفاية يلا ارحل ملقتش ليا عندك حل غيب نجومك عني وحل خلينا شوف لي تاني سبيل يا ليل كفاية يلا ارحل ملقتش ليا عندك حل غيب نجومك عني وحل خلينا شوف لي تاني سبيل يا ليل يا ابو الليالي يا ليل يا ابو الليالي يا ليل يا ابو الليالي يا ليل يا ابو الليالي الفل. الله حاجة غريبة يا عم عياله سابوه الرجل عمال يقول كده فعياله سابوه لما شافوا كريم طالع من الجامع قالوا له جعانين بقالنا ثلاث ايام يا عمي اعطف علينا بجاه المصطفى الامي جعلين بالنا ثلاث ايام يا عمي عاطف علينا بجاه المصطفى الامي عاطف علينا بجاه المصطفى الامي لا حول ولا قوة الا بالله حلو خليك مستند حلو تعال يا ابني تعال يا ابني اتفضل يا ابني الخير موجود واقعد الولاد ياكلوا قدم لهم كل شيء عنده من الطعام الطازج لكن الولاد بياكلوا وابوهم بيبص لسقف القصر والدموع بتسرسب من عينيه قال له مالك يا عم ما تاكلش ليه فبكى قال له مالك يا سيدي يا ترى انت اللي ظلمت السنين ولا السنين اللي ظلمتك السنين اللي ظلمتك لا السنين ما بتظلمش حد انت ايه اسمك ايه قال له اسمي ادهم القصر ده كان قصري القصر ده كان قصرك قال له ايوه قال له بعدين قال له ضاع بين يوم وليلة قال له ليه قال له كان ذنب اخويا اللي وصاني ابويا عليه وعجدني اني اصن وده وحن عليه ظلمته ياما وكان اصل السبب امي وجرت علي الليالي لما قلت عليه كان ده ذنب اخويا اللي وصاني يا ابويا لي وعدني اني اصون وده وحن عليه ظلمته ياما وكان اصل السبب امي وجرت علي الليالي لما قلت عليه. الله مين انت ادهم كريم تبس كريم تبسم كريم تبسم كريم تبسم كريم تبسم كريم تبسم طب نسمع الأستاذ سعيد. كريم تبسم كريم تبسم كريم تبسم كريم تبسم كريم تبسم كريم تبسم كريم تبسم كريم تبسم كريم تبسم كريم تبسم كريم تبسم لا لا كريم تبسم كريم تبسم كريم تبسم أدغم تكلم أدغم تكلم أدغم تكلم أدغم تكلم وقال يا حكمة الأيام اللي نسى الموعظة بتعلم الأيام ما كنت يوم تفتكر إن الحساب قدام يا ظالم الناس أهي جارت عليك ليام أدغم بكى بالعجل وقال له سامحني أنا تبت لله عذاب الذنب جارحني قال له خلاص انتهى عزي البكى يا أدغم قرب هنا يا أخي قرب وصافحني وتجمعوا الأخين من بعد فراسي الليل الصبر أخره نور جنة الصبرين وليلتنا حلوة جنية تغرضها يا عينيا من صوت الغربية اطلب تلاقي اوان دبل الشجاع عنوانك تطنطنك عنوانك اسأل على عنوانها تجد هناك الوان الحن جميلة صوفية للمدايح نبوية الحن جميلة صوفية مدايح حلوة سيدي حضرة النبوية اطلب تلاقي الوان من النعمة الحان وحاجات في مديح الغادي يا اخوكم عبد الغادي وحاجات في مديح الهادي لأخوكم عبد الهادي وحيبه نغارك نادي في وصل فوق الغربية سيدي يا بدوي مدد سيدي يا بدوي مدد انقل هنا يا مدد انت البطل الله وانت ولي الله.